فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نرى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا لقاء متجدد من لقاءات التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ولقاؤنا هذا هو اللقاء 14 من هذه اللقاءات المباركات إن شاء الله تعالى، ويومنا هو الأحد 19 من شهر جمادى الأولى لسنة 45 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغنا مع المؤلف حفظه الله تعالى عنوانا جديدا يتكلم عن مسألة دندنا حولها في مقدمة هذا الكتاب، وهي مسألة عظيمة من المسائل التي تفرق بين أهل البدعة وأهل السنة، أو تفرق بين أهل السنة وأهل البدعة وتميز أهل السنة عن غيرهم، وهي مسألة مصادر التلقي والمنهج في الاستدلال. فمن أين نتلقى عقائدنا؟ ما هي المصادر التي يستقى منها الاعتقاد؟ هل الاعتقاد يبنى على أقوال الرجال؟ هل الاعتقاد يؤخذ من الرؤى والأحلام والمنامات؟ هل الاعتقاد يقدم فيه العقل على النقل؟ فإذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقال إنسان برأيه ليس لله مثيل، ومن ثم ليس له سمع ولا بصر، فالله ليس سميعا ولا بصيرا، هكذا قال، فهل نقدم قوله أو نقدم عقله أو نقدم كلام الله عز وجل؟ إذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا حين لا يبقى من الليل إلا ثلثه الآخر، فهل نقول ينزل ربنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول لا لأن رأي فلان يخالف هذا الحديث؟ فمن أين تتلقى العقيدة؟ وإذا أردنا أن نستدل على مسألة عقدية أو علمية فكيف يستدل أهل السنة والجماعة؟ فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال إجماله أنهم يتبعون ما جاء في كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ويسلمون للنص وينقادون لحكمه ويعملون بمقتضاه. هذا إجمال منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فإن سألت عن منهجهم في التلقي والاستدلال فقل هم أتباع كتاب الله وسنة رسوله، أو هم أتباع الوحي، أتباع النص، بل ما سمي أهل السنة بهذا الاسم كما ذكرت لك في المقدمة إلا لأنهم استمسكوا بالسنة، والسنة هنا شعار على النص، استمسكوا بالوحي كله، اعتقدوا أن السنة وحي كالقرآن كما قال الله عز وجل ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبينت الآية أن المنزل شيئين، أن المنزل شيئان الكتاب والسنة، ونزلنا إليك الذكر والسنة لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن. وبينت الآية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخول ببيان القرآن، فإذا أراد أحد أن يفهم مراد الله فليرجع إلى رسوله عليه الصلاة والسلام لتبين أنت يا محمد للناس ما نزل إليهم. ولذا أمر الله أمهات المؤمنين بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وجاءت السنة تؤكد هذا المعنى في كثير من أخباره عليه الصلاة والسلام القولية والعملية. فلأجل هذا وقف أهل السنة عند النص فقالوا نتبع كتاب الله وما صح، وأؤكد وأقف على هذه الكلمة، أقول وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم ليس كل حديث نحتج به، بل شرط الحديث الذي نحتج به أن يكون صحيحا. أما ما ورد من الحديث الضعيف أو المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام فإن لا نحتج به، لا نحتج بالضعيف، إنما شرط الاحتجاج بالحديث أن يكون صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قلت هل أهل السنة والجماعة يتبعون النص في ظاهر الأمر أمام الناس فقط لكن في الباطن يخالفون هذا؟ فنقول أبدا، أهل السنة والجماعة يتبعون النصوص ظاهرا وباطنا. فإن قلت هل يتابعون النصوص في الفقه والعمل لكن في العقائد يقدمون العقل على النص؟ قل أبدا، هم أتباع النص مطلقا، يسلمون للنص حتى فيما جاء من النصوص مشكلا أو متشابها يحتمل أكثر من معنى. إن التبس على العقول قال الواحد منهم آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الشافعي وهو إمام أهل السنة في هذا الباب. فما أشكل على واحد منهم لا يرد، إنما يسلم للنص أيضا ويتهم فهمه ويقول أنا أؤمن إيمانا مجملا، إلى أن يزال اللبس برد هذا المتشابه إلى المحكم من النصوص. ومن ثم ينقادون لحكم الكتاب والسنة، فإذا أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أطاعوا، موقنين أن من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وبحمده. ومن ثم يعتقدون ويعملون بالنصوص. أقول يعتقدون ويعملون لأن فريقا من الفرق الضالة، بل فريقا عظيما من الفرق الضالة، فرقوا بين باب العمل وباب المعتقد، فرقوا بين باب العمل وباب المعتقد، فقالوا يحتج بأحاديث الآحاد في الأعمال في الفقه، الحديث المحتمل أو الدليل المحتمل لا بأس أن نعمل به في الفقه والأحكام، لكن العقائد لا، شرط الدليل المستدل به في العقائد أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة. إذن غالب القرآن ما يحتجون به، قطعي الثبوت نعم لكنه عندهم ظني الدلالة. ثم غالب السنة أيضا لا يحتجون به، لا لأن الدلالة فيها غير واضح، لا هو ربما يكون قطعي الدلالة لكنه ظني الثبوت، فردوا النصوص وقدموا العقول. أما أهل السنة فلا يفرقون بين العلم والعمل كما لم تفرق النصوص، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد جاءنا بعقيدة وعمل ووجب علينا اتباعه، وجاءت الرسل إلى أقوامهم آحادة ووجب على أقوامهم متابعتهم في العقائد والأعمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بكتابه إلى القوم أو إلى المصر الكبير رجلا أو رجالا معدودين آحادا يأمرهم بالإسلام، فإن أسلموا وإلا قاتلهم، فوجب عليهم الاتباع وقامت عليهم الحجة بخبر الآحاد، بخبر الآحاد. وعلى كل حال دليل أهل السنة على هذا قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم بإسناد صحيح. الآية الأولى فيها الدلالة لكل ما ذكرناه، فإن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ومؤمن هنا جاءت نكرة في سياق نفي فيفيد العموم، فليس على رأس مؤمن ريشة كما تقول العامة، لا عالما ولا عاميا، كل المؤمنين يلزمهم متابعة النص، كل المؤمنين بلا استثناء. وما كان لمؤمن أيا كان قدره أيا كان وزنه أيا كان علمه، وما كان لمؤمنة أيا كان وصفها أو بلدها أو اسمها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله في كتابه ورسوله في سنته المتواترة أو الآحاد على حد سواء. إذا قضى الله ورسوله أمره، وهنا أيضا أمر جاءت نكرة في سياقه نفي يفيد العموم، أي أمر إذن في الأخلاق، في الآداب، في العمل، في العقائد، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أيا ما كان إلا أن يطيعوا، إلا أن يطيعوا فقط، أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، خيارهم الوحيد هو الطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما، في كل فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تمام التسليم، ويسلموا تسليما. إذن هذا هو الواجب، الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة إن جاءهم أمر من الله أو من رسوله في أي مجال من مجالات الحياة، الواجب أن يمتثلوا. ومن ثم من اختار خلاف النص، سواء كان اختياره نابعا من هوى أو كان اختياره تابعا لعقل ضعيف أو كان اختياره تابعا لرأي شيخ كما تقول مشايخ الصوفية أو تابعا لمنام أو ذوق ورد النص، فهذا عاص لله ولرسوله. ولذا جاء تمام الآية بين الحكم فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإن كنت تريد هداية فسبيل الهداية إذن اتباع النص والتسليم له والامتثال له، فإن رمت ضلالا فشأنك إذن أن تترك النصوص وراء ظهرك أو تتخذها ظهرية كما يقال. فمن أراد هداية تبع النص، ومن أراد ضلالا أهمل النص. ومن ثم جاء الحديث مؤكدا لهذا المعنى، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ما هما النصوص؟ كتاب الله تركته فيكم، وتركت فيكم سنتي أو سنة رسولي كما في اللفظ الذي عندنا. فمن استمسك بالوحيين هديا، ومن أخذ بأحد الوحيين كما يقول اللا عقلانيين من أبناء عصرنا أو اللا قرآنيين ممن يزعمون الكفاية والاكتفاء بالقرآن، يقال هذا ضلال. وهذا مما نطق به الصحابة في غير ما موت، يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري في حديث طويل سئل عن مسألة في المواريث، سئل عن رجل مات وترك بنتا وأختا وبنت ابن، بنتا وأختا وبنت ابن، فقال أبو موسى أقضي فيها بكتاب الله، ثم استعرض القرآن فقال وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا في البنت. وفي الكلالة الأخيرة من سورة النساء قال الله عز وجل وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن البنت لها النصف بأول سورة النساء، والأخت لها النصف بآخر سورة النساء، هذا كتاب الله. أين ذكر بنت الإبن في المواريث في كتاب الله؟ ما نقرأ في كتاب الله من أول إلى آخر ذكرا لبنات الأبناء، أعني في الميراث. ومن ثم وقف أبو موسى هنا، ثم قال للسائل وأت ابن مسعود فسله فإنه سيتابعني، اسأل ابن مسعود هو في المسجد الآن، سله وعد إلي بجوابه فإنه سيقول مثل ما قلت. فلما سمع ابن مسعود هذا الكلام قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لكن أقضي فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. ليس مقصدي أو ليس شاهدي هنا ذكر حكم المسألة من جهة الفرض والمواريث، لا، إنما أعني قول ابن مسعود لقد ضللت إذن، أي إن أخذت بالقرآن وتركته ما بلغني من صحيح السنة، فهذا هو الضلال. لكن إن أردت أن أكون في المهتدين ومن المهتدين فلابد أن أجمع بين الكتاب وبين الكتاب والسنة. يقول المؤلف أهل السنة والجماعة لا يقولون كتاب الله أولا ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يقولون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معاه، لأن الله تعالى قرن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع كتابه في كثير من الأدلة، وفرض طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على عباده، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين مبينة للمعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وشرعه وشرعه الحكيم الذي أراده الله في كتابه العزيز وشرعه الحكيم. ولا يسوغ لأحد أيا كان مخالفة السنة البتة بعد أن تبلغه، بعد أن تبلغه. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن أهل السنة ما يرتبون الأدلة؟ لا، أهل السنة يقرون بترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة شيء موجود في أصول الفقه، وعند الاستدلال لا شك أن أول ما تستدل به القرآن ثم يكون بعد هذا دليل السنة، لكن لا مفاصلة بين الكتاب والسنة. يعني مما شاع على لسان الأصوليين، وهو حديث لا يثبت، وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في إعلام الموقعين واستشهد له بشواهد، لكن أصله غير ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: يا معاذ، بأي شيء تقضي؟ قال: أقضي فيهم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسوله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. وأول ما أقول، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث استمسك به بعض أصحاب العقول، زعموا، فقالوا: لا نلجأ إلى السنة إلا إن غاب الحكم من القرآن. يبقى السنة في مرتبة ثانية، لا نلجأ إليها إلا إن عدمنا أو عدمنا الحكم من القرآن، لكن ما دام الحكم في القرآن ما نحتاج للسنة. قال: بماذا تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله فقط، هذا الذات. فإن لم تجد قال: فبالسنة. فإن لم تجد قال: الاجتهاد. يبقى النص مقدم ثم الاجتهاد، وهذا معنى صحيح، لكن لا ألجأ للسنة مع كفاية القرآن، وهذا كلام غير صحيح، بل يقال إن القرآن لا يتضح معناه إلا بالسنة. القرآن لا يتضح معناه إلا بالسنة. لما؟ لأن السنة بيان القرآن. وأنزلنا إليك الذكر ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن المنزل يحتاج إلى بيان، هذا أول ما تفيد الآية. طب من المناط بالبيان؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أين بين النبي القرآن؟ في السنة. إذن السنة من القرآن، السنة من القرآن. لا أعني بهذا أن لفظ السنة متعبد بتلاوته كما نتعبد بالقرآن، لكن أقصد أن معنى القرآن إنما يتم بالسنة. وهذه كلمة قالها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقالها قبله أئمة، يحيى بن أبي كثير وجماعة، قالوا: القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. ووجه هذا أن القرآن فيه مجمل، أن القرآن في بعض آياته إجمال، وهذا الإجمال يبين بالسنة. وأقيموا الصلاة، هذا في القرآن. كيف أصلي؟ كم صلاة؟ ما عدد الصلوات؟ متى أجهر ومتى أسر؟ أرفع يدي ولا ما أرفع؟ طب في الركعة سجدة واحدة ولا سجدتان؟ طيب أيهما مقدم، الركوع ولا السجود؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. طيب العطف بالواو لا يختار ترتيبا، أسجد أولا ولا أركع ثانيا ولا ماذا أصنع؟ هذا الإجمال يزول بالسنة، فجاءت السنة ببيان ما كان مجملا في القرآن. وآتوا الزكاة، وهذا كثير. أيضا القرآن فيه عموم، تخصيصه بالسنة: حرمت عليكم الميتة. كل الميتات ولا ميتة دون ميتة؟ ظاهر القرآن العموم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة، أي ميتة. طب السمك المجمد والميت حرام؟ ظاهر القرآن، لكن جاءت السنة بتخصيص هذا العموم، فقال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان استثنى السمك، وكذا قل في الدم حرمت عليكم الميتة والدم بالألف واللام، اسم الجنس معرف عموم. طب والكبد من الدجاج المزكى هو عبارة عن دم متجمد من البقر، يحل يحل، أين بيان هذا في السنة؟ دم السمك جاء بيانه في السنة العملية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من سمك العنبر. كذلك القرآن فيه إطلاق ويجيء تقييده بالسنة. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن كسروا رؤوسهن، ده المعنى. لو أن إنسانا ضرب امرأته بالسيارة، لما تخيل يعني جدلا يعني لما نازعته ضربها بالسيارة، فجئنا نقول كيف تفعل هذا؟ قال أنا أتبع النص، ألم يقل الله عز وجل فعظوهن قد وعظ واهجروهن في المضاجع قد هجر، قال واضربوهن، هل قال اضربوهن باليد ولا بالرجل؟ ما قال. إذن أنا ضربت السيارة عندي إشكال، أنا أعمل بالقرآن. فيقال هذا الإطلاق الذي جاء في القرآن جاءت السنة بتقييده، فقال عليه الصلاة والسلام واضربوهن ضربا غير مبرح، إذن هو ضرب تأديب وليس ضرب انتقام، ضربا للإصلاح. ومن ثم قال الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فحرم الضرب متى كان الرجل فيه باغية. الشاهد أن القرآن فيه إجمال وفيه إطلاق وفيه عموم يحتاج إلى بيان السنة، بل فيه ما هو منسوخ متعبد بلفظه لكن حكمه منسوخ. الآن لو قال قائل أنا سأكتفي بالقرآن فقرأ في الآية الثانية في عدة النساء المتوفى عنها أو في المتوفى عنهن أزواجهن، ففي الآية الثانية قرأ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، هذه الأولى، الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يقول عدة المتوفى عنها كم؟ الآن أنا عندي آيتان، آية تقول أربعة أشهر وعشرة أيام، وآية تقول سنة كاملة، والآية التي تقول سنة كاملة هي الأخيرة في الذكر، فأنا إما أن أقول المرأة بمزاجها تعتد سنة أو أربعة أشهر والمسألة تخير لأن النص جاء بهذا وهذا، أو أقول الأخير ذكرا هو الناسخ، فتكون عدة المتوفى عنها زوجها وهي حائل سنة كاملة لا يعقد عليها ولا تخرج من بيت إلى آخره. من أين جئنا بهذا؟ من القرآن. طيب لماذا؟ ما الذي أوقعنا في سوء الفهم؟ ما الذي أوقعنا في سوء الفهم؟ أننا تركنا البيان. الذي أنزل القرآن على رسوله أنزل عليه أيضا بيان القرآن، فقال ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ومن ثم من أراد هداية واستقامة فلزاما أن يجمع بين السنة والقرآن، لا يؤخر السنة عن القرآن. وأؤكد على هذا المعنى، نعم ترتيب الأدلة ثابت، القرآن كلام الله رب العالمين باللفظ والمعنى فهو أعلى من السنة، لأن السنة لفظها من النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن السنة سوغ العلماء روايتها بالمعنى، يعني اللفظ الذي تسمعه قال رسول الله كذا قد يكون من كلام الراوي، إلا أن الراوي غاير بين لفظ ولفظ، يعني من ثم تسمع إنما الأعمال بالنية أو إنما الأعمال بالنيات، هي بالنية ولا بالنيات؟ لفظان. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة لكن الراوي أداه بمعناه، وهذا موجود معروف، مبحث معروف في الأصول ومعروف في المصطلح. أما القرآن فاللفظ قاله الله رب العالمين والمعنى أراده الله رب العالمين، لكن السنة المعنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يعبر عنه الراوي بمعناه، فيكون اللفظ أيضا من عند الراوي لا من عند النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الخطباء الآن قد يقول كلام الحديث بمعناه ثم يقول أو هكذا قال عليه الصلاة والسلام أو كذا بمعناه، فالآن قال لك سنة لكن ما قال حتى اللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال فحواه معناه، لكن القرآن لفظه ومعناه من الله، فمن ثم يكون في الرتبة الأعلى. القرآن متواتر، وهذا شرط في القراءة الصحيحة، أن يكون متواترا. ومتواتر معناه نقل الكافة عن الكافة، يروي كل طبقة عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، هذا في كل آية من آية القرآن. لكن السنة فيها متواتر وفيها أحاد، ومن ثم السنة في جهة الترتيب تأتي في رتبة ثانية. متى نلجأ لهذا الترتيب؟ عند التعارض الذي لا يمكن أن يجمع فيه، فيقال يقدم القرآن على السنة. لكن من حيث الأصل نقول أصلا لا يقع التعارض بين القرآن وبين السنة. ليه؟ لأن الكل من الله، والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالسنة تؤكد القرآن، ومن ثم خذها أنه لا تتعارض آيتان في كتاب الله، ولا يتعارض حديثان للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتعارض حديث للنبي عليه الصلاة والسلام مع آية من كتاب الله. فإن رأيت شيئا من التعارض فهذا يرجع الأمر من أمرين: إما لعدم ثبوت النص الذي تحتج به من السنة فيكون النص ضعيف فيعارض القرآن، وإما أن يكون الإشكال في الفهم، وإما أن يكون الإشكال في الفهم. وعلى كل يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فأهل السنة والجماعة يقولون كتاب الله وسنة رسوله معه. ليه؟ لأن القرآن هكذا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره فإن لم يجد لله أمر فلرسول. ما قرأنا هذا الترتيب، إنما يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. فأمر الرسول كأمر الله عز وجل، ثم قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذا لما لعن ابن مسعود النامصة والمتنمصة والمتفلجة للحسن والمغيرة خلق الله، جاءت امرأة حافظة للقرآن تنكر على أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، تقول: ما لي أسمعك تلعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة والمغيرة خلق الله؟ قال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. هذه الكلمة الأخيرة ابن مسعود هي الشاهد لما نتكلم فيه، قال: وهي في كتاب الله. فقالت المرأة: على رسلك بالراحة، أنا قرأت القرآن من الجلدة إلى الجلدة، أنا أحمل القرآن كاملا بحمد الله، وحفظ ليس كحفظنا، حفظ القرآن في صدري، قد قرأت ما بين دفتي، حفظت ما بين دفتي، فلم أجد هذا في القرآن، في أي سورة هو؟ فقال ابن مسعود: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، لكن لم تفهمي هذا المعنى. إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه؟ متى تأخذوه؟ إن لم يكن في القرآن شيء لا اطلق. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال ابن مسعود: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. إذن السنة من القرآن، هذا المعنى الذي قلت لك قبل قليل، وقلت لا أقصد أن اللفظ من الله، لكن السنة بيان القرآن، والسنة تضمنها القرآن، إذ أمر بطاعة الرسول، وذكر أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وذكر أن من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: وأهل السنة والجماعة يرون اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته في كل صغيرة وكبيرة، ويرون التسليم للسنة، ويرون أن التسليم للسنة سبيل الرحمة وسبيل النجاة وسبيل الفوز برضوان الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة يرون أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته في كل شيء صغير أو كبير وأن التسليم هذا كله هو سبيل الرحمة، فيرون اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام سبيل الهدى وسبيل الرحمة وسبيل النجاة. ما دلكم على هذا؟ قالوا قول ربنا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون يعني القرآن وما سبقه من الكتب الذين يتبعون الرسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلابد أيضا من الجمع بينهما. إذن سبيل نيل الرحمة اتباع السنة، سبيل نيل الرحمة في اتباع السنة. يقول أهل السنة والجماعة يتبعون بعد سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم آمين، الذين أخذوا دينهم عن النبي عليه الصلاة والسلام بصدق وإخلاص وعلم وعمل من المهاجرين والأنصار عموما والخلفاء الراشدين خصوصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع الخلفاء الراشدين على وجه أخص، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن مصدر التلقي الأول القرآن والسنة الذي عبرنا عنه قبل قليل بالنص، يتابعون النصوص قرآن وسنة. طب إن لم نجد قرآنا وسنة، مسألة نازلة وقعت بعد أن لم تكن على عهد عليه الصلاة والسلام ولا نجد لها ذكرا في القرآن ولا في السنة، عندئذ نتبع الصحابة عموما، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة وعليه أهل السنة أن أقوال الصحابة حجة من حيث الأصل. هؤلاء الذين نزل القرآن بين أظهرهم وأخذوا الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الدين من النبي قولا وعملا، أخذوا منه بلفظه عليه الصلاة والسلام وعظهم وذكرهم وعلمهم، وأخذوا منه من سمته ومن عمله عليه الصلاة والسلام، وعرضوا عليه اجتهاداتهم في حياته عليه الصلاة والسلام فكان يمرنهم على الاجتهاد في حياته ويصوب لهم. عمار لما يجنب وليس معه ماء ما يقع في نفسه إلا القياس، فيتجرد من ثيابه ويتمرغ في الأرض كما تتمرغ الدابة لأجل أن يعمم التراب بدنه، كما في الغسل، الغسل يعمم الماء البدن، فتيمم بس بطريقة غريبة عمم بدنه بالتراب، ثم عرض هذا على النبي عليه الصلاة والسلام لما لقيه قال يا عمار لا، إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وصوب له. عمرو بن العاص أجنب والجو بارد خاف على نفسه فتيمم ومغتسل، فعرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا لقوله، فكان ربما مرنهم على الاجتهاد في حياته ويصوب لهم عليه الصلاة والسلام لأجل أن يحملوا عنه من بعده. لا، هو الذي قال لهم بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرباهم لهذا. ومن ثم أقوال الصحابة حجة، ولا شك أن أقوال الصحابة مراتب أيضا، ما دمنا نتكلم عن الأدلة ومراتبها، فما أجمع عليه الصحابة لا شك أنه أقوى ما يكون، ما اتفقت عليه كلمة الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا أعظم ما يكون من الإجماع، أعظم ما يكون من الإجماع إجماع الصحابة. ثم إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما عدا مخالفة غيرهم، وعند الأصوليين يذكرون مراتب قول الصحابي الذي انتشر ولم يعلم له مخالف، ثم قول الصحابي الذي انتشر ثم قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يعلم له أيضا مخالف، هذا في درجة أدنى. لكن حاصل كلامنا هنا أن إن لم نجد في القرآن والسنة أثارة من علم على هذه المسألة رجعنا إلى الصحابة سيما الخلفاء الراشدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اختلافا يقع بعده عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الاختلاف يزداد كلما ابتعد الزمان عن زمان عليه الصلاة والسلام، وأعطانا الحل. إذن كما يقولون ذكر لنا المشكلة وذكر حلها، قال إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. طب الحل؟ فعليكم بسنتي. طيب إن لم نجد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن كأنه قال استمسك بالأمر الأول، عليك بالأمر الأول قبل أن يختلفوا، لا تترك الأمر الأول، وإن التبس عليك أين الأمر الأول، إذا صار عندك أمران فانظر أي أمر فيه الصحابة فهو عين الأمر الأول. ومن ثم كنا نقول قبل هذا بأن الصحابة جعلهم الله عز وجل أمارة للحق، جعل الله الصحابة رضي الله عنهم أمارة للحق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب بعد الصحابة قال ثم يتبعون الذين يلونهم من القرون المفضلة الأولى من التابعين ومن تبعهم بإحسان، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن عبد الله بن عمرو المرفوعة تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. طبعا قول التابعي ليس حجة في ذاته، قول التابعي يحتج له لا به، لكن مراد المؤلف رحمه الله تعالى أننا نرجع إلى الفهم أيضا إلى فهم السلف، هؤلاء المزكون نعم زكاهم الله في كتابه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذا يقول المؤلف بعد هذا ومن هذا المنطلق النبوي الجليل فإن مرجع أهل السنة عند التنازع والاختلاف هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن حاصل هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هم العلماء وعلى رأسهم الصحابة، وأولو الأمر أيضا يأتي بمعنى الرؤساء والأمراء والسلاطين والملوك، لكن هؤلاء طاعتهم ما أطاعوا الله ورسوله، فإن عصوا الله تعالى فلا طاعة عندئذ. ومن ثم أولو الأمر في هذه الآية قيل العلماء وقيل الأمراء، والقولان صحيحان، لكن انتبه لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر فعل الأمر وأطيعوا، لكن لما ذكر أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم قال وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا. لتفهم من هذا أن طاعة الله مطلقة، فكل ما يأتي من قبل الله من الأمر يجب السمع له والطاعة، وكل أمر يأتي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام يجب السمع له والطاعة، وكل ما يأتي من قبل ولاة الأمور يعرض على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة له متى خالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فأشعل لهم نارا، وأمرهم هذا الأمير وأمرهم أن يدخلوا فيها، قيل كان يهزل وقيل كان جادا، الحاصل أنه أشعل لهم نارا وأمرهم أن يدخلوا فيها فعصوا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له الخبر قال لو دخلوها ما خرجوا منه، إقرارا لفعلهم أنهم خالفوه لما أمر بمعصية، خالفوه لما أمره بمعصية. الآية أيضا تفيد أن كل تنازع يجب رده إلى النص، فإن تنازعتم في شيء، يعني في العلاقة الزوجية بين الرجل وامرأته، يعني في البيوع والمعاملات المصرفية، يعني في العبادة الحج والطهارة والصلاة، يعني في العقائد والأسماء والصفات، في كل شيء، فإن تنازعتم في شيء أيا كان هذا الشيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا قلنا نقرأ في القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فتنازعنا، هل هي يد حقيقية؟ كيفيتها لا نعلمها، لكن علمها إلى ربي، أم أن اليد هنا معناها النعمة، معناها القدرة؟ تنازعنا مع المعتزلة والأشاعرة، لما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان، ونحو هذا من الآيات. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فقالوا معناها النعمة، معناها القدرة، فخالفناه. النزاع هنا من يفصل فيه؟ القرآن والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فوجدنا أن الله ذكر اليد في كتابه فوجب إثباتها، ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في غير ما خبر، قال يطوي ربنا السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك، وتلا وما قدر الله حق قدره إلى الخبر. قال في احتج آدم وموسى، فقال آدم لموسى أنت كليم الله، اصطفاك الله بكلامه ورسالاته وكتب لك التوراة بيمينه، وفي الخبر آخر وكلتا يديه يمين. حديث كثيرة فيها ذكر اليد، فيها ذكر اليد. الواجب إذن أن نقف هنا، ومع هذا يعني لو تنزلنا نقول تعالى وننظر فهم الصحابة، هذا القرآن قرئ على الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وقرأه الصحابة بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، فهل من الصحابة صحابي واحد قال اليد هنا معناها القدرة، معناها النعمة، معناها الإحسان، معناها الإنعام؟ ما قال هذا من الصحابة واحد، لا في حديث صحيح ولا حتى ضعيف. ولو تنزلنا وقلنا تعالى وننظر للجيل الذي تلا الصحابة والذي تلاه ممن مشى على طريقهم، من من التابعين للصحابة قال هذا؟ لا أحد. إذن مسألة تفسير اليد بالنعمة والقدرة والإحسان والإنعام وكذا وكذا شيء حدث بعد أن لم يكن. وقد جاءنا الحديث سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، وفي ختامه قال وإياكم وما أحدثه الناس بعد أن لم يكن، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجع أهل السنة والجماعة في فهم الكتاب والسنة. أما يقال سلفيون، البعض يظن أن السلفية جماعة أو أن السلفية حزب، السلفية ليست حزبا ولا جماعة، السلفية هي طريقة أهل السنة والجماعة في فهم الإسلام. يعني اسم السلفية قد يكون اسما ظهر بعد أجيال لم تكن تعرف هذا الاسم كاصطلاح، يعني عاش الناس أزمانا يقتصرون على مسمى أهل السنة والجماعة، لكن لما نوزعوا في هذا الاسم فظهرت الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة، مع أنهم في الأسماء والصفات جهمية، في باب القدر جبرية، في باب الإيمان مرجعة، ومع هذا يقولون نحن أهل السنة. ثم خرجت الماتريدية وهي أيضا قريبة من الأشاعرة في باب الصفات وغيرها تقول نحن أهل السنة، وخرج من يقول أهل السنة ثلاث طوائف، أهل الحديث اللي هم أهل السنة الأصليين يعني، والأشاعرة والماتريدي. فعندئذ إذا قلت أنا من أهل السنة يقال من أي الطوائف؟ فاحتجنا إلى تمييز جديد فقلنا سلفيون أو أهل الحديث أو أهل الأثر، وتقدمت هذه الأسماء في أول الكلام لما قلنا هذا الوجيز في عقيدة السلف الصالح الذين هم أهل السنة، لأن بعض الناس عنده حساسية من كلمة السلف، فإذا قلنا عقيدة السلف أصابته يعني إشكالية كبيرة، فقلنا له السلف هم أهل السنة. لماذا تركتم اسم أهل السنة؟ لهذا ما تركناه ابتداء، إحنا ما تركنا اسمه أهل السنة، بل سمعتني في هذا الدرس أقول أهل السنة أهل السنة أهل السنة، لكن إذا قيل بأن أهل السنة طوائف فنقول نحن سلفيون. ما معنى سلفيون؟ يعني حزب؟ نقول لا، إحنا ما نقر مسألة التحزبات التي تفرق الأمة. جماعة؟ لا، لكنه منهج. كتاب وسنة، مش كتاب ثم سنة، كتاب وبينت السبب ثم الكتاب والسنة، بفهم من؟ بفهم سلف الأمة. لذا قال وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مرجع أهل السنة في فهم الكتاب والسنة. طب لماذا الصحابة أولا؟ قال لأنهم شاهدوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينهم خلاف في الأصول، فهم أعلم الناس بمراد الله، فهم أعلم الناس بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله تعالى عدم اتباعهم سبيل العذاب والضلال والشقاق، فقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه الآية لما نزلت، من أول من خوطب أو من أول من وصف فيها باسم المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ من؟ الصحابة. فهذه الآية نص في الصحابة، ولربما أقول عموم في من جاء بعدهم أيضا، فما أجمعت عليه الأمة لا يجوز خلافه، لا يجوز مخالفة إجماع الأمة. ومن ثم استدل الشافعي بهذه الآية على حجية الإجماع وعلى إثم من خالف الإجماع، لكنها قبل أن تكون دالة على العموم هي دالة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه وتحريم الخروج عن سبيلهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. في الصحابة من أول الدرس نتكلم عن الهداية، فسبيل الهداية إذن في الكتاب والسنة والتسليم المطلق للكتاب والسنة، لكن كيف نفهم الكتاب والسنة؟ بفهم السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. من ثم استدللت لك قبل قليل بقول ابن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله، في مسألة النمص. فقالت المرأة النمص في القرآن؟ قال نعم النمص في القرآن. كيف يا رجل؟ قال ألم تقرأ قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا فهم ابن مسعود. فهم ابن مسعود أن هذه الآية عموم في كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. بعض اللا عقلانيين أو اللا قرآنيين من المعاصرين يقول لا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا في مسألة الغنائم، في مسألة الفيء، لأن الآية ذكرت في أثناء الكلام عن أحكام الفيء، فهذا متعلق بالفيء فقط، يقال هذا فهمك. لكن فهم الصحابة العموم، فهم الصحابة العموم. ولربما أزيد على ما قال المؤلف أن الصحابة كانوا أسلم الناس صدره وأطهرهم قلبه وأعلمهم بلسان العرب، يعني علماء العربية إلى يوم الناس هذا يقولون لغة الصحابة حجة، ويختلفون في الاحتجاج بلغة من جاء بعد الصحابة بعد دخول المولدين في الإسلام. يعني الصحابة عرب أقحاح، فيعرفون لغة العرب التي خاطبهم بها النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن بها. لكن من بعد الصحابة بعد الترجمة وبعد دخول الأعاجم في الدين ضعفت اللغة، لكن الصحابة كانوا من أهل اللغة، فلا شك أن فهمهم مقدم على فهم من جاء بعدهم، طبعا على أن النص أيضا زكاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال وأهل السنة، وأهل السنة والجماعة لا يعدلون عن النص الصحيح ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم البتة، ولا يعارضون شيئا من الكتاب أو السنة الصحيحة بمعقول ولا بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ولا بطلب الأكثرية، لأن الدين قد اكتمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهم لا يقدمون على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين كلام أحد من الخلق كائنا من كان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويعتقدون بأن التقدم بين يدي الله ورسوله سبب للضلال، ذلك أنه اتباع للهوى، وهو قول على الله بغير علم، وهو من تزيين الشيطان للصد عن سبيل الله جل وعلا. قال ربي: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن أهل السنة إن وجدوا النص في القرآن أو في السنة الصحيحة وقفوا عند النص، على ما قدمناه في أول الكلام أنهم يتابعون النصوص ويسلمون للنصوص وينقادون لها ويتبعونها سواء كانت في العلم أو في العمل. فهنا يقول المؤلف: ما يتركون النص أبدا ولا يقدمون شيئا على النص. إذا قال الله انتهى الأمر، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر، فلا يقال لقول الله عز وجل هذا يخالف العقل، ولا يقال لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا يخالف هوايا. لا، أهل السنة ما يقولون هذا، ولذا يقول لا يعارضون شيئا من القرآن بمعقول. فإن قلت الله تبارك وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، أو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أو وكلم الله موسى تكلمه، لك لا، الكلام هنا لو حملناها على ظاهره يبقى فيه مخالفة للعقل. ليه يا جماعة؟ يقول لك أصل الكلام يحتاج إلى لسان، ويحتاج إلى شفتين، ويحتاج إلى حنجرة، ويحتاج إلى أحبال صوتية، ويحتاج إلى أكسجين وثاني أكسيد الكربون، ويحتاج ويحتاج. الآن أنتم تتكلمون عن من؟ أنتم تتكلمون عن الإنسان المخلوق. الإنسان المخلوق محتاج إلى هذا، نعم. فأنتم عارضتم القرآن بما زعمتموه عقله، والحقيقة أنه ليس بعقل، إذ أنكم سويتم الخالق بالمخلوق. وحاشاه، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فنقول الله يتكلم كما قال وله كلام كما أخبر، لكن كلام الله ليس ككلامنا. أما ككلام من؟ الله أعلم. نوقن أن له كيفية ونحن نعرف معنى الكلام، لكن الصفة والكيفية كيف هي؟ هذا إلى الله رب العالمين. الأشاعرة سلهم: ألا تقرون بأن النار تتكلم؟ وتقول: هل من مزيد؟ كيف تتكلم النار؟ شفتين وحنجرة ولسان، ولا كلام على صفة يعلمها الله عز وجل؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، إزاي؟ أحبال صوتية ولسان ومخارج حروف، صحيح؟ لا، تتكلم على الله أعلم. أعضاؤك تنطق يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، أو وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن كل شيء سينطق يومها. طب كيف ينطق وكيف يتكلم؟ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. طب كيف نطق الكتاب؟ برضو شفايف وحنجرة ولسان. أنتم وقعتم في التمثيل ورحتم تصادمون النص بلا عقل. حقيقة التوصيف الحقيقي أنه هذا ليس بعقل، بل الواجب أن تقفوا عند النص وتقولون الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه تكلم ويتكلم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بهذا. فالواجب أن نسلم ونقول الله عز وجل موصوف بصفة الكلام. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام معروف، طب كيف يتكلم؟ آلة الكلام الله أعلم، هذا ما ندخل فيه، ما يجوز لنا أن نسأل عن هذا أصله، بل نقول آمنا بالله سبحانه وتعالى وبما جاء عنه. فإذا أخبر بصفة الكلام فنقول الكلام معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، فلا يعارضون النص بمعقول، ولا يعارضون النص بقياس. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين لا يبقى من الليل إلا ثلثه الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فيقوم قائم من هؤلاء المنحرفين فيقول: القياس أني إما أن أكون في الدار وإما أن أكون في المسجد. فلو قال محمد الآن، الشيخ أحمد الآن في المكتبة وهو في المسجد، يقال: أنت كلامك غير صحيح، أنت جننت، إن كنت في مكان فلا يمكن أن تكون في المكان الآخر في الآن الواحد. وبناء عليه كيف تقولون يا أهل السنة الرحمن على العرش استوى وتقولون بأنه ينزل؟ يبقى رد النص بما زعموا أنه قياس، وهذا أفسد ما يكون على ما فيه من الخطأ، وسأبين هو من أفسد ما يكون. وأول من رد النص بالقياس إبليس، قال الله له اسجد في من أمر بالسجود من الملائكة، قال: لا، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من نار وخلقتني من طين، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، إزاي أسجد؟ هو اللي يسجد لي، هو النار أفضل من الطين؟ تعال نتكلم في هذه المسألة، النار أفضل؟ النار المحرقة المهلكة أفضل ولا الطين الذي هو أصل كل خير؟ الطين أفضل، لكن سلم بمعطى من الخطأ ثم راح يرد به النص، وكذلك هم يصنعون. فيقال: لا يقاس الخالق على المخلوق، حاشاه، الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نوقن أن الله جل وعلا على العرش استوى، وهو معكم بسمعه وعلمه وبصره وإحاطته أينما كنتم، فلا تضربوا لله الأمثال. وعلى هذا إذا صح النص لا يجوز أن يرد بمعقول، ولا أن يرد بقياس، ولا أن يرد بذوق. والذوق والكشف وقول الشيخ، هذه الثلاثة التي ذكرت بعد هذا يقصد بها الصوفية. قلنا في الأسبوع الماضي أن الصوفية لما تكلموا عن الكرامات والأولياء قالوا لكل شيخ طريقة، كل شيخ له طريقة. هذا كلام الصوفية فعلا، يعني كلمة العامة تحتج بها في أثناء البيع والشراء وكذا، لكن هي حق عند الصوفية. فهناك الطريقة القادرية، وهناك الطريقة الشاذلية، وهناك الطريقة المهلبية، وهناك الطريقة الطنطاوية والبلطيمية، وهناك الطريقة، كل شيخ له طريقة، يعني كل شيخ له طريق يوصل إلى الله عز وجل. لأن هؤلاء الأولياء عياذا بالله كذا يقولون، يعني أعلم من الرسل والأنبياء، فهم أعلم بالله عز وجل. ومن ثم إن قال لك العامي قال الله كذا أو قال رسوله كذا، لا تلتفت للنصوص، عليك بقول شيخك. أنت تبع الشيخ مين؟ تبع البدوي، تبع سيدة، أنت تبع طريقته. سبحان ربي. أهل السنة ليسوا كذلك، أهل السنة لا يقدمون على النص شيئا، لا معقولا ولا قياسا ولا ذوقا ولا كشفا ولا قول شيخ ولا حتى إمام من الأئمة. الأئمة المتبوعين نحن لا نزعم أنهم معصومون، بل كل يؤخذ من قوله ويرد، حاشا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما نذكره في الفقه عند دراسة المتون المذهبية وكذا، بأن طالب العلم يحتاج إلى أن يدخل في الفقه متمذهبا بمذهب ما، إنما نقصد من هذا بناء الملكة الفقهية. تحتاج أن تضبط أصول إمام كيف تتفقه على نفس طريقته. فإن صرت فقيها بعد هذا بحسبك أن تأخذ ما وافق النص وأن ترد ما خالف النص. فلا نزعم أنه يجب على الناس اتباع إمام معين، ومن خالف طريقة هذا الإمام كان ضالا في النار، عياذا بالله، ما نقول هذا أبدا. ومن ثم ما نقول قول إمامنا مقدم على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. بعض المتعصبة في المذاهب للأسف قالوا هذا، يعني لن أسمي بعض رجال الحنفية وفي الشافعية مثله أيضا، يقول قائلهم كل نص يخالف قول أئمتنا فإما مؤول أو منسوخ. أي نص ولو كان قرآن أو سنة ولو كان متواتر ولو كان قطع الثبوت قطع الدلالة، إن خالف قول الإمام أو الشيخ فلان لا تلتفت للنص. هذا النص إما أنه مؤول، يعني المعنى اللي انت سمعته ده مش صحيح، وإما أنه منسوخ. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وقلنا الحديث ثابت، لا رد هذا الحديث لأن الإمام فلان قال خلافه، قال لا نكاحها صحيح. أي امرأة بكر ثيب لها أن تزوج نفسها ما دامت بالغة عاقلة رشيدة، عادي خالص، كما تبيع سلعة نفسها تزوج نفسها. طبعا من قال هذا من الأئمة ما قال مصادما للنص، هذا الاعتذار عن الإمام، الإمام لم يثبت عنده النص، لم يرى الحديث ثابتا، ولأجل هذا راح يجتهد. ومن ثم من جميل كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، يقول قد يكون المتبوع معذورا لكن التابع غيره معذور. المتبوع اللي هو الإمام قد يكون معذور، ليه؟ لم يبلغه النص أصلا. هو ممكن إمام من الأئمة ما يعرفش حديث معين؟ بل هذا كثير. أبو بكر فاتته أحاديث، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه سئل عن ميراث الجدة كم لها في واقعة توريث، مات رجل وجاءت أمه أو ماتت امرأة وجاءت أمها تريد ميراثها من ابنتها أو أم الأم وهي الجدة، فقال أبو بكر لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم من سنة رسول الله شيئا. هو الجدة لها ميراث في القرآن؟ لو قلبت آيات المواريث ذكر الوالدين موجود ولأبويه وذكر الأم، لكن الجد والجدة لا، ما ذكر في القرآن. طب السنة؟ قال أبو بكر وهو الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام في كل أحايين، قال أنا ما سمعت النبي يقول في هذا شيئا، لكن أسأل الناس. فسأل الناس فحدثه جماعات من صغار الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، ابن مسعود وغير ابن مسعود يرون هذا، وأبو بكر ما يعرفش. إما أنه لم يحضر وإما أنه نسي، وهذا مما يرد على الناس. أبو بكر غير معصوم رضي الله عنه وأرضاه، وإن كنا نرى أنه مؤيد لكن غير معصوم. وعمر فاته كثير، عمر رضي الله عنه وأرضاه في طاعون عمواس خرج بالجندي، فقبل أن يصل للشام قيل إن الطاعون قد أهلك من المسلمين في آمة. نرجع ولا نكمل؟ فبدأ عمر يتكلم في الرجوع، فخاطبه بعض الجندي يقول فرار من قدر الله، فتوقف عمر. نرجع ولا ما نرجعش؟ نريد نصا لنتحرك للأمام أو للوراء، نحتاج لنص. حتى جاء من أخريات الناس عبد الرحمن بن عوف وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض ولم تدخلوها فلا تدخلوا عليه، وإن كنتم به وإن كنتم في أرض ونزل بها فلا تخرجوا فرارا منه. حديث بمعناه. فعمل عمر بالنص. طب عمر الذي هو ثاني اثنين مع أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وفي صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، يفوت هذا؟ وليست هذه مسألة وحيدة، بل لو جمع الجامع بحثا فيما فات عمر لكان شيئا غير قليل. ليس هذا تقليلا من علم عمر، بل هو أعلم هذه الأمة فيما نعلم بعد أبي بكر، لكن فاته الكثير. الجزية تضرب على اليهود والنصارى بظاهر القرآن. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيمكن أن نفرقهم على دينهم ويعطونا. طب والمجوس عباد نار نأخذ منهم الجزية ولا؟ لما فتحت أرض فارس توقف عمر وجعل يسأل الناس هل فيكم أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في هذا؟ فقام إليه عبد الرحمن بن عوف وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقام غير عبد الرحمن فقال إن النبي قبل الجزية من مجوس هجر فقبل منهم الجزية وعقده في الاستئذان. قصص كثيرة. وكذلك ترى مع علي بن أبي طالب وكذلك ترى مع عثمان قبل علي وهكذا مع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فضلا بقى عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليه. وإن كانوا من أهل الحديث، مالك سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء أن يخلل الإنسان أصابع يديه أو رجليه، فقال لا أعلم في هذا شيئا، ما فيش مسألة تخليل الأصابع دي، لا لا لا أنت بتتوضأ وضوء عادي خالص يعني ما خللش، ما فيش دليل عليها. كذا قال مالك. بعد الدرس مباشرة يقوم إليه بعض طلبته فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه ذكر التخليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء ما كان الحديث لقيط بن صابر أو خلل بين الأصابع أو أن النبي كان يخلل. فقال مالك هذا حديث حسن وما سمعته إلا الساعة. ثم في اليوم التالي قال كنت أقول كذا وحدثني أخونا يوسف بكذا عن فلان عن فلان عن فلان وهو حديث حسن والقول به سنة. فقال بالتخليل بعد أن لم يكن يقل بهذا. موجود هذا الكلام، موجود عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. وبناء عليه لا يردون قول الله، لا يردون قول الله ولا قول رسوله، أو لا يعارضون النص بقول إمام. لا يقال كيف تقول هذا والإمام فلان يقول، ما دام معي نص. نعم مبتدئ الطلبة له في العمليات كلام آخر، كما قلنا الفقه صنعة يحتاج الإنسان لأجل أن يصل إليها أن يدرس طريقة فلان، فإذا درس طريقة فلان الفقهية وصل لهذه الصنعة، ومن خلال هذه الصنعة أو الملكة التي تحصل له يسير بعد هذا في الفقه. لكن في العقائد ما نرد، يقال الإمام الأشعري يقول، الإمام فلان يقول، ولو كانوا أئمة أكابر لا يقدم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأئمة لهم كلام جميل في هذا الكلام. يقول ولا بطلب الأكثرية وإن تطع أكثر من في الأرض. يعني بعض الناس يقول لك الآن الأشاعرة أكثر الناس، يبقى إذن هم أهل الحق. في بعض الأزمان يكون للصوفية غلبة فيقول الصوفية أغلب الناس. الأمر ليس بالغلبة، الميزان ليس بالكثرة، الميزان ليس بالكثرة. قل هذه سبيلي، أو عذرا الآية الأخرى، قال الله عز وجل وأن هذا سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول فهم لا يقدمون على كلام الله عز وجل وكلام رسوله الأمين كلام أحد من الخلق. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في حياته ولا بعد مماته؟ أحسن الله إليك، في الحياة والموت. ويعتقدون أن التقدم بين يدي الله أو بين يدي رسوله سبب للضلال، يرون هذا سببا للضلال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فدلت الآية وقرأناها على أن من تبع الهوى وترك النص فقد ضل. ختاما يقول وأهل السنة يقولون بأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، وعند الإشكال يقدمون النقل ولا إشكال أصلا، لأن النقل لا يأتي بما يستحيل على العقل السليم أن يتقبله، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول، والعقل السليم يصدق النقل الصحيح في كل ما أخبر به لأنه من عند الله ولا عكس. كلام رائق في قضية كبيرة. شيخ الإسلام تيمية كتب 7 مجلدات في هذه المسألة، مسألة تعارض أو العقل والنقل، هل يمكن أن يتعارض عقلي مع نص من القرآن أو السنة؟ قال لا أبدا لا يمكن، لا يتعارض نص صحيح مع عذرا لا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح. إن رأيت تعارضا فهناك عطب في شيء، العطب إما أن يكون في العقل، يبقى العقل هو غير صريح، العقل الحقيقة هو اللي فاهم غلط، وإما الإشكال في النقل إنه غير صحيح. يخرج إنسان يقول كيف تقولون بأن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت؟ ملك وموسى يفقأ عينيه؟ كلام ده ما يستقيم، هنا تعارض بين العقل وبين النقل. فيقال لا، الحقيقة لا تعارض، التعارض في عقلك أنت، الخطأ من عقلك أنت، فهمت خطأ، أنت فهمت أن ملك الموت جاء لموسى في صورة ملك الموت فقام نازع ملك الموت. لا، موسى عليه السلام كفي الرواية في البخاري وغيره بينما هو في بيته إذ تسور عليه رجل الدار وهو ملك الموت، تسور تشكل في صورة رجل وتسور عليه الدار، أنت بين أهلك وعيالك في الدار وشخص ينزل لك من على السور، ماذا ستصنع فيه؟ ادفع هذا الصائل ودافع عن عرضك. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن فقع عينه فرجع إلى ربه يقول أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، قال اذهب إليه وقل ضع يدك على متن ثور الحديث، فجاءه في المرة الثانية على صورة ملك الموت، علما أنه حتى لو في المرة الأولى قال أسلم نفسك، لأن الرواية كذلك أنه تصور عليه الدار وقال أسلم نفسك هقبض روحك، موسى عليه السلام يعلم أن الله لا يقبض نبيا حتى يخير، فأنا ما خيرت، يبقى هذا لا يمكن أن يكون ملك الموت. ملك الموت كان يجالس الأنبياء عيانا وهذا ليس شكله، يبقى لا الشكل هو الشكل ولا أنا خيرت. ومن ثم رآه رجلا صائلا فعاقبه بما يستحق، لكن لما جاءه في المرة الثانية في صورة ملك الموت، في صورة ملك الموت وخيره، قال إن الله يخيرك أن تضع يدك على متن ثور ولك بكل شعر سنة تقع عليها يدك، أو ماذا قال الموت، إذا هناك إيه تخيير، قال بل الآن اخترت لقاء ربي والجنة كما قاله عليه الصلاة والسلام. إذن ليس عندنا تعارض، الإشكال كان في عقل أخي محمد، فهم خطأ وأراد أن يرد النص بفهمه الخاطئ. الصورة الثانية إن العقل يكون، أن العقل يكون صريحا لكن النقل هو الذي لا يثبت، وأنا يعني لن أذكر في هذا يعني حديثا مرفوعا، لكن أذكر كذبة نقلها ابن بطوطة وطارت بها الأشاعرة، قالوا لما كنت في الشام، هكذا يقول ابن بطوطة، دخلت مسجد دمشق فرأيت أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية على المنبر يقول إن الله جل وعلا ينزل إلى سمائه الدنيا كما أنزل، هكذا ونزل درجة من على المنبر، يبقى يقول إن الله ينزل مثل نزولي، ومن شبه الله بخلق كفر. طبعا يقصد بهذا إن ابن تيمية هذا إيه ممثل وإنه يبلغ الكفر. ابن تيمية في هذا التوقيت لم يكن في دمشق أصلا ولا في الشام، ابن تيمية كان في هذا التوقيت محبوسا عندنا في سجن القلعة، فهذا كذب. فيأتي إنسان يلبس يقول أنتم تقولون لا نمثل، كيف لا تمثلون وابن تيمية وهو إمام عندكم؟ ابن تيمية ممثل، ابن تيمية حصل منه 1 2 3، فقل كلامك كعقل صحيح اللي هو فرض التناقض، لكن ثبت العرش ثم انقش، هل هذا أصلا يصح؟ هل يصح؟ لا يصح. إذن لا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح. يا إخواننا أنتم تقولون نار تتكلم، هو كون النار تتكلم ده معقول يا جماعة الخير؟ القرآن ينطق بأن الجلود تنطق. حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، والسنة جاءت أن الأرض تتكلم وتشهد بما عمل على ظاهرها من خير ومن شر. هو الكلام ده معقول؟ ده مخالف للإيه؟ كذا قال، هذا خطأ. نقول هذا لا تحيله العقول لكن تحار فيه. هذه كلمة قالها ابن تيمية رحمه الله، المؤلف ذكرها: الشرع لا يأتي بما تحيله العقول لكن يأتي بما تحار فيه العقول. الشرع لا يأتي بما تحيله العقول لكن يأتي بما تحار فيه العقول. يعني الكلام ده باختصار شديد يعني لا يمكن أن يأتي الشرع بشيء مستحيل عقله لكن يأتي بشيء يحار فيه العقل. نعم، لأن الله عز وجل خلق العقل لمهمة. عقلك الذي في رأسك إنما خلق للدنيا، كيدك التي أراها الآن أمامي خلقت للدنيا، لكن يدك هذه هي نفس يدك في الجنة؟ لا، خلق آخر في الجنة. ليه؟ خلق للخلود، وهذا خلق للفناء. هذا هكذا خلق الله عز وجل عقلك لمهمة معينة وهي العبودية وقضاء هذه الحياة الدنيا. فعقلك قد يقف حائرة، لكن ما يقف على شيء من الشرع يقول هذا مستحيل أبدا. ومن ثم قلت لك كلام الأيدي والأرجل، كلام النار، كلام الدابة، المسيح الدجال الذي يخرج يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأمر الخرابة فتخرج كنوزها، ويشق رجلا نصفين ويمر من بين فرقيه ثم يدعوه ويقوم يتهلل وجهه، ومع هذا هو أعور مش قادر يشيل العور الذي في عينه، ومكتوب بين عينيه حروف كافر أو كافرة عاجز عن إزالتها. الأمر محير للعقل، لكن هل العقل يقول هذا مستحيل؟ لا، الله على كل شيء قدير. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحشرة قال: يحشرون الراكب على أو الرجل على بعير، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، والرهط على بعير، ويحشر أقوام على وجوههم. فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ تخيل رجل، أو تتخيل أختي امرأة تمشي على وجهها. احنا نعرف الناس تمشي على الأقدام، ومن لا قدم له يزحف على إسته، لكن يمشي على وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام: الذي أمشاه في الدنيا على قدميه يمشيه في الآخرة على صعب؟ لا، مش صعب. إذن هو شيء يحار فيه عقلك لكن لا يحيله. يبقى العقل الشرع لا يأتي بما هو مستحيل لكن يأتي بشيء يحار فيه العقل. فما أقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى وهو ينزل سبحانه ولا يخلو منه العرش، كما عليه أكثر أهل السنة، ينزل من غير أن يخلو منه العرش، يحار عقلك في هذا؟ والأصل أنك لا تسأل عن هذا، هذا ليست مهمتك، مهمتك التسليم، لكن العقل لا يحيل هذا. أليس الله على كل شيء قدير؟ بلى. وعلى كل، يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وهم لا يقللون من شأن العقل ومكانته. مش معنى كده ان العقل هذا كالحذاء. واحيانا قد يتكلم بعض المشايخ في مسألة التعارض بين العقل والنقل بكلمة لا يقصد حقيقتها، يقصد زجر من غالى في العقل، لان بعض الفرق المنحرفة زعمت ان العقل هو الرسول الذي أرسله الله لكل شخص. معتزلة يقولوا كذا، معتزلة يقولون لا حاجة للرسل أصلا، العقل يحسن ويقبح ويثيب ويعاقب، العقل هو الرسول الذي أرسل إليك. يبقى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا لا لا لا، حتى نبعث عقولا. فالعقل ده هو أكبر نعمة وهو أعظم كذا وهو هذا غير صحيح. احنا لا نقلل من شأن العقل. بعض العلماء يقول حط عقلك تحت حذائك، هذا كما قلت انما هو يرد به القول، يعني لكل فعل يقولون رد فعل مضاد له في الاتجاه مساوي له في القوة، لكن هكذا قال. لكن حقيقة نحن لا نقلل من شأن العقل ولا من مكانة العقل، بل نقول بأن العقل هو مناط التكليف. المجانين ليس عليهم تكليف، الصغار الذين لم تكتمل عقولهم لا يكلفون، لا يكلف الصبي حتى يبلغ ويحتلم. فالعقل له دور، لكن ما دوره؟ دوره أن يرضى بالله وأن يرضى بقضائه وقدره وأن يسلم لأمره وأن يتفكر وأن يتدبر في النص وأن يتدبر ويتفكر في هذا الكون الفسيح وفي الشرع الحكيم. هذا دور العقل، أن يفهم عن الله لا أن يصادم كلام الله وكلام رسوله. ومن ثم أهل السنة يقولون إن العقل لا يتقدم على الشرع البتة، لا يتقدم. الكلمة دي عدت معنا قبل قليل، يعني يقول لو حصل في المسألة في الصفحة الماضية، يقول في الصفحة 160 يقولون وأهل السنة يقولون بأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، وعند الإشكال لو وجد إشكال وتعارض عندك نقل ونص أو عقل ونص، يبقى المقدم النص، النقل هو المقدم، ده إن وجد التعارض. لكن إحنا نقول أصلا لا تعارض، تمام. هنا يعيد المؤلف العبارة، يقول العقل لا يتقدم على الشرع البتة. ليه؟ لو كان العقل مقدما على الشرع، مقدما على النص، يبقى فعلا لا حاجة لمن للرسل. ولذا يقول وإلا لاستغنى الخلق عن الرسل ولكان يعمل داخل دائرته وحكمه، لأن الله تعالى جعل للعقل في إدراكه حدا ينتهي إليه ولا يتعداه. إذن لا يصح تقديم الناقص حاكما على الكامل، لا يجوز أن نجعل العقل الناقص حاكما على الشرع الكامل. قال الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فمن يسلم للنص ويراه حقا هذا ذو البصيرة، وأما من لا يرى النص حقا أو من لا يرى الشرع حقا فهذا ذو عماية. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. طيب، يقول ولذا سموا بأهل السنة والجماعة لتمسكهم واتباعهم المطلق بالنص والسنة. يقول بعد هذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، نبهنا على هذا. طيب إخواني، هل الإجماع حجة؟ هل الإجماع حجة؟ وهل نحتج بالإجماع؟ وهل يحتج بالإجماع في مسائل القياس؟ نقف على هذه الجزئية إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.